وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا يا مولانا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسن. وبعد، فقد وقفنا في المرة الفائتة عند قول المصنف رحمه الله تعالى رحمة واسعة: باب القول في النهي، ليس كذلك؟ بعد أن انتهى الشيخ من الكلام عن الأمر بدأ بالكلام عن النهي. والسرخسي يقول بأن الأوامر والنواهي هي أهم ما في باب البيان في الأصول، لأن عليها مدار الأحكام. أهم باب، العمود الفقري لأصول الفقه باب الدلالات، وأهم ما في الدلالات باب البيان. الأمر والنهي أهم ما في البيان، لأن عليهما مدار الأحكام. واضح؟ فلا بد لطالب العلم أن يهتم بدراسة باب الأوامر وبدراسة باب النواهي، لأن عليهما تدور الأحكام. بقول: النهي يقارب الأمر. امبارح احنا في شرح الورقات قلنا عبارة، مش كده يا مولانا؟ ايه يا مولانا؟ النهي يقارب الأمر في بعض في غالب الأمور. يقارب النهي يقارب الأمر في أغلب الأحكام. فشيخنا النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، كما أن الأمر يفيد الوجوب، النهي يفيد التحريم عند الإطلاق. يبقى قول الشيخ النهي يقارب الأمر يقصد كما أن الأمر يفيد الوجوب، فإن النهي يفيد التحريم. وكما أن الأمر له صيغة، النهي له صيغة. صيغة الأمر افعل. صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقرون بالأم الأمر، والمصدر القائم مقام الفعل. لازم تحفظ كده. صيغ الأمر أربعة: فعل الأمر، واسم فعل الأمر، والمضارع المقرون بلام الأمر، والمصدر القائم مقام الفعل. فالشيخ يقول: كما أن الأمر يفيد الوجوب عند الإطلاق، فالنهي يفيد التحريم عند الإطلاق. وكما أن للأمر صيغة، فإن للنهي صيغة، كما سيأتي بعد قليل. النهي يقارب الأمر في أكثر ما ذكرناه، إلا أني أشير إليه على جهة الاختصار، وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى. يعني الأمر أو النهي يشبه الأمر، لكن البلاغيين عندهم قاعدة دائما: التشبيه ليس من كل وجه. فالله يقول في القرآن الكريم: مثل نوره كمشكاة. فالتشبيه ليس من كل وجه. هناك شبه بين النهي وبين الأمر من وجوب، وهناك خلاف من وجوب. فعندما نشبه شيئا بشيء، لا يعني هذا أننا نشبهه في كل الوجوه، بل إننا قد نشبه في بعض الوجوه دون بعض. ولذلك وضع البلاغيون قاعدة البلاغي: التشبيه ليس من كل وجه. ماشي يا سيدي؟ يا سيدنا وأبين ما يخالف الأمر فيه إن شاء الله تعالى وبه الثقة. فأما حقيقته فهو القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. الشيخ هناك الجويني قال ممن هو دونه على سبيل الوجوب. وفهم الشراح من عبارته أن النهي عند الإطلاق يفيد التحريم كما أن الأمر عند الإطلاق يفيد الوجوب. فاحفظ بقى النهي القول الذي يستدعى به ترك الفعل ممن هو دونه. واضح ولا أشرح؟ فأنا أنهاك أقول لك لا تقم، لا نهيت أنهاك عن القيام، هذا قول لا تقم، هذا إيه؟ قال هذا قول يستدعى به ترك الفعل، فعندما تسمع مني لا تقم فإنني أنهاك عن القيام، وأنا باعتبار السن أعلى منك فأنت دوني باعتبار السن. وتعريف الأمر إيه؟ لا أنا عاوز كأننا في مظاهرة، مش هتحفظ ما تجيش، نام في البيت واقعد ما تنام مش هتحفظ. تعريف الأمر إيه؟ واضح يا مولانا؟ وجه الشبه الثاني بالأمر، يعني الوجه الثاني الذي يشبه فيه النهي الأمر الفصل وله صيغة. احنا قلنا الأمر له صيغة، الصيغ الأربع، هل والنهي له صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل. يبقى النهي له صيغة وحيدة فقط لا تفعل. الشيخ دقيق جدا في العبارة، الذي تدل عليه اللغة. يبقى هنا عندنا قاعدة أن اللغة تدل على الشرع لا العكس. تدل على الشرع لا العكس، إذ إن اللغة أعم، إذ إن اللغة إيه؟ أعم. فالشيخ قال له صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل. عبارة في اللغة لأننا قد نفهم النهي عن الشيء من غير قوله لا تفعل. فإذا جاء السياق يهدد بالوعيد الشديد هذا يدل على النهي، وإن لم يقم فيه لا تفعل. مش كده يا ابني؟ فالسياقات القرآنية التي ترتب الجزاء وإن لم تأتي لنا بصيغة لا تفعل تدل على النهي، لكن الشيخ يريد أن يقيد الصيغة اللغوية وهي أن النهي له صيغة واحدة فقط لا تفعل. ألا هذا من حيث دلالة اللغة؟ واضح يا ابني؟ قال وله صيغة تدل عليه في اللغة وهو قوله لا تفعل. وقالت الأشعرية ليس له صيغة وقد مضى الدليل عليه في الأمر. بنرد نقول لا، الأمر له صيغة. إيه حجتنا في هذا؟ اللغة، لغة الخطاب، أن الكلام العرب أمر ونهي وخبر واستخبار. استخبار يعني استفهام. كلام العرب إما أمر إما نهي إما خبر إما استفهام. خلاص. والشيخ استدل على على أن النهي له صيغة بدلالة اللغة. يبقى إنكار الأشعرية أن الأمر ليس أن النهي ليس له صيغة قال لي هذا إيه خطأ، لكن الشيخ المرادي ما قالش خطأ. قال وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، زي الأمر إذا تجردت صيغة الأمر اقتضت الوجوب، إذا تجردت صيغة النهي اقتضت التحريم. واضح يا مولانا؟ ايه اللي بيتكلم ده؟ طب في الباب ده بقى ما تدخلوش تاني خلاص. الا مؤاخذة يا مولانا؟ يبقى واذا تجردت صيغة النهي قال اقتضت التحريم، يبقى القاعدة يا ابني النهي عند الاطلاق يقتضي التحريم، كما ان الامر عند الاطلاق يقتضي الوجوب. واضح يا مشايخ؟ وقالت الأشعرية لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل. الأشعرية قالوا لا، لا يقتضي التحريم ولا غيره ولا الكراهة، مش كده؟ ولا السخرية، ولا من الصيغ السبعة التي أتت للنهي في القرآن والسنة. وكأن الأشعري يشيرون إلى أن صيغة النهي من قبيل المشترك. من قبيل إيه؟ المشترك. تعريف المشترك إيه؟ ما اتحد لفظه وتعدد وضعه ومعناه. فالصيغة تحتمل التحريم، تحتمل الكراهة. القرينة هي الفيصل الذي يقول بأن هذه الصيغة للتحريم عند الأشعري، بأن هذه الصيغة للتحريم أو بأن هذه الصيغة للكراهة. ماشي يا مولانا؟ يبقى القاعدة، مفيش أسئلة، القاعدة أن المشترك لا يدل على أحد المعاني إلا بدليل. أسئلة بعد الدرس. لا طبعا بستني سؤال بيشوش. المشترك لا يدل على أحد المعنيين أو على أحد المعاني إلا بدليل. اللي احنا بنقول في البلاغة قرينة، وقد قلنا من قبل بأن المجاز يحتاج إلى قرينة والمشترك يحتاج إلى قرينة، والفرق بين قرينة المجاز وقرينة المشترك أن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى الأصلي. فأنت عندما تقول رأيت أسدا يضرب بمدفعه، فقولك يضرب بمدفعه قرينة مانعة من إرادة المعنى الأصلي للفظ الأسد وهو الحيوان المفترس، وهذه القرينة صرفت هذا اللفظ إلى أن المراد بالأسد الرجل الشجاع. قرينة المشترك لدفع المزاحمة، عندك لفظ يشترك بين عدة أمور فأنت تدفع هذا بعيدا وهذا بعيدا بالقرينة وتعين معنى واحدا فقط. طب إذا لم يعين القرينة أو الدليل اللفظ المشترك أن يصير من قبيل المجمل، مش كده أيها الشهري؟ نعم سيدي. يا رب يا عم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأقول الصلاة والسلام على سيدنا محمد الحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المسلم رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلمه في الدارين آمين. وإذا تجردت صيغته اقتضت التحريم، وقالت الأشعرية لا تقتضي التحريم ولا غيره إلا بدليل. والدليل على ما قلناه أنها تقتضي التحريم، دليل على ما قلناه أنها تقتضي التحريم، والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب إذا قال لعبده لا تفعل كذا ففعل استحق الذم والتوبيخ، فدل على أنه ينبغي التحريم. يبقى هنا برضو الشيخ استدلال باللغة على الشرع في العبارة الآلة دي، إذا قال، مش كده؟ والدليل على ما قلناه أن السيد من العرب، يبقى الشيخ هنا يريد أن يستدل باللغة على الشرع. واضح؟ نعم. قال: وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام. هذا الشبه الرابع بين النهي وبين الأمر، ولهذا فرق والجو نهي. فرق ولا شبه؟ فرق، لأن الأمر لا يقتضي الفور ولا يقتضي الدوام، على الخلاف طبعا، لكن الصحيح أن الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور، إنما النهي قال النهي يقتضي الدوام. لذلك قلنا بأن الشبه بين الأمر والنهي ليس من كل وجه. نعم. قال: وإذا تجردت صيغته اقتضت الترك على الدوام وعلى الفور. يبقى هنا تكتب: هذا وجه الخلاف بين النهي والأمر. يبقى القاعدة يا ابني: الأمر يقتضي التكرار ويقتضي الأمر لا يقتضي التكرار ولا يقتضي الفور، والنهي يقتضي التكرار ويقتضي الفور. واضح؟ نعم. بخلاف الأمر، وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان. بس قيد العبارة عشان أنا أريد أن يكون الطالب دقيقا. يعني نقول: النهي يقتضي التكرار والفور، بخلاف الأمر فإنه لا يقتضي التكرار ولا الفور على الصحيح. ليه؟ لأن في خلاف. مش كده يا مولانا؟ فأنت لازم تكون دقيق العبارة. احنا قلنا العلوم الأزهرية تمتاز بأمرين، أو الرب الأزهري يمتاز بأمرين، هذان الأمران لا يوجدان في غير الأزهري غالبا: فهم النص وتوليد المعاني. يعني الأزهري عندما يقرأ العبارة يقرأ العبارة بدقة، كل كلمة في موضعها وكل حرف في موضعه، ويستولد المعاني من الصيغ التي أمامه. غير الأزهري، لأن الأزهري يعرف أن هناك منطوقا وأن هناك مفهوما، وهناك دلالة عبارة، وهناك دلالة إشارة، وهناك دلالة اقتضاء، وهناك دلالة إيماء، فيستطيع أن يفهم الألفاظ وما يستكن خلف الألفاظ. غير الأزهري، الكل عند العرب صبور، أو بيعرف خلاص. عشان جبتلنا ينسون بقى تقعد شغلنا بتاع. قال: وذلك أن الأمر يقتضي إيجاد الفعل، فإذا فعل مرة في أي زمان فعلا سمي ممتثلا، وفي النهي لا يسمى منتهيا إلا إذا سارع إلى الترك على الدوام. الشيخ يخاطب الطالب الفاهم، فهو فهم أن الطالب الذي يخاطبه أو القارئ الذي يقرأ أنه أدرك الفرق بين الأمر والنهي، فالشيخ جاء بالعلة في الفرق. يعني لماذا الأمر لا يقتضي التكرار ولا الفور، والنهي يقتضي التكرار والفور؟ قال الشيخ: لأن المقصد من الأمر إيجاد أو تحقيق ماهية الفعل في الوجود فقط. الزيادة على إيجاد ماهية الفعل في الوجود زيادة على الأمر، إنما النهي يقتضي الترك، ولا يتحقق الترك إلا بالترك في كل زمان. ومن هنا كان النهي للتكرار وكان النهي للفور. نعم. قال وإذا نهى عن شيء نعم وإذا نهي وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين وإن كان له أضداد كالزنا فهو أمر بضد من أضداده لأنه لا يتوصل إلى ترك المنهي عنه إلا بما ذكرنا. في عبارة المحل القصيرة للطلاب الأمر بالشيء يقتضي أو الأمر بالشيء نهي عن ضده من جهة المعنى لا من جهة النص، والنهي عن الشيء أمر بضده من جهة المعنى لا من جهة النفس. دي عبارة المحل الصغير. الشيخ توسع شوية، ونحن بما أن الدرس أكبر من الورقات نتوسع. الأمر بالشيء، أنا قلت لك قم، أمرتك بالقيام، ضد القيام إيه؟ المحققون يقولون الأمر بالشيء يقتضي أمرين، يقتضي أنني أمرتك بالقيام ويلزم من قيامك ترك الجلوس. فقالوا الأمر بالشيء أمر به وأمر بما يلزمه مما هو من ضرورياته، والناهي عن الشيء ناهي عن الشيء وناهي عما هو يستلزمه من ضرورياته. وكأن هذه العبارة الدقيقة تقول بأن الأمر بالشيء دلالة مطابقة، والنهي عن الضد من باب اللزوم، فيلزم من قيامك بالأمر يلزم أن تترك الضد. طبعا هذه مسألة شائكة، فيها خلافات وفيها الغزالي له مذهب لوحده والجويني له كلام والشيخنا له كلام، إلا أنه والحنفية لهم فلسفة شرحت لكم فيما قبل. فقولوا إذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد، قال لي كالصوم في العيدين. عبرنا لكم بعض الحواشي دلوقتي. الشيخ يقول وإذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو أمر بذلك الضد كالصوم في العيدين. الشارع نهانا عن الصوم في العيدين، ضد الصوم في العيدين إيه؟ الفطر، مش كده؟ يبقى الشارع أمرنا بالفطر في العيدين. اسحر شرع الفطر. يبقى إذا نهي عن شيء فإن كان له ضد واحد فهو إيه؟ أن فهو أمر بذلك الضد. عشان نوفق ونخلي عبارة دقيقة نقول فهو أمر بذلك الضد على سبيل اللزوم. واضح يا مولانا؟ قال وإن كان له أضداد كالزنا. دلوقتي الشارع نهاك عن الزنا، قال الزنا له أضداد. إيه أضداد الزنا؟ الزواج، تمخض الجمل. ما تقول يا عم تبسي ندرس منطق ندرس منطق ولا في ضد ولا في ولا انت عارفين ضد المريض درسوش منطق يا ابني. انا نفسي مره لما اسال طلبه نظر الاقي الناس بتجاوب حالي بكل حال. الضد الزنا الزواج الصيام مش كده يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج ومن لم يستطع عليه بالصوم فإنه لا وجه. يبقى الزنا له أضداد. أضداده إيه؟ قال لي أضداد الزواج أضداده أنك تصوم مش كده يا سيدي. قال طيب هنا الشارع نهانا عن الزنا. قال فإن كان له أضداد قال فهو أمر بضد من أضداده فنهاني عن الزنا وأمرني بالصيام أو أمرني بالنكاح. وبالمناسبة الشريعة الإسلامية ما حرمت شيئا إلا جاءت لنا بالبديل بالبديل الحلال. فحرمت الزنا وأجازت الزواج، وحرمت الربا وأجازت البيوع، وحرمت الخمر وأحلت لنا الشراب الطيب. ما حرمت الشريعة شيئا إلا جاءت لنا بالبديل. يبقى هنا الشيخ يقول النهي عن الشيء إن كان له ضد فهو أمر بهذا الضد، وإن كان له ضاد فهو أمر بأحد الأضداد. واضح يا مولانا؟ تفضل يا سيدي. قال وإذا نهى عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهما ويجوز له. إحنا مرت علينا مسألة تسمى بالواجب المخير مش كده؟ تسمى بالواجب الايه؟ المخير. نحن قلنا بأن الواجب ينقسم إلى ثلاثة تقسيمات باعتبار الفعل ينقسم إلى معين ومخير، وباعتبار الزمن ينقسم إلى مضيق وموسع، وباعتبار الفاعل ينقسم إلى كفائي وعيني. واضح؟ طيب الواجب المخير زي كفارة اليمين. قال لي الواجب واحد مبهم بحيث إنك لو فعلت هذا الواحد فقد أبرأت الذمة، وإن فعلت أكثر من هذا الواحد فهو على سبيل الندم، خلافا لما نصب إلى المعتزلة من أن الكل واجب. واضح؟ هنا بالعكس يقول وإذا نهي عن أحد شيئين، وإذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع بينهم. كان ذلك إيه؟ نهيا عن الجمع بينهم ويجوز له فعل أحدهما. فأنا قلت لك لا تتزوج هندا وأختها، لا تتزوج هندا أو أختها. نهيتك عن إيه؟ نهيتك عن الجمع نهيته، لكن لك فعل واحد تتجوز الكبيرة أو تتجوز الصغير، لأن القرآن حرم الجمع بين الأختين. طب افرض يا مولانا بقى احنا بعد كده نملوا موبايلات بره واحنا داخلين وعددكم كبير ما شاء الله، والواحد يقدر يطلع له كل ده سيب 2 موبايل كده في جالاكسي معاكم. دلوقتي يا مولانا افرض ان الاختين ملك يمين، يجوز الجمع ولا لا يجوز؟ الاختين الحرتين لا يجوز، وان من ضمن المحرمات حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم الى ان قالوا ان تجمعوا بين الاختين. طيب الاختين ملك يمين يا مولانا، نجمع بينهما ولا لا؟ ما قولكم دام فضلكم ايها الساده العلماء الاجلاء؟ كل التأثير على ده من الموبايلات، انت شغلك 10 على 10. ما تجاوب يا مشايخ، انتوا شريعة على قصر. نعم يحرم الجمع. ما دليلك؟ لأن القرآن أطلق ولم أطلق وأن تجمع بين الأختين. الشيخ عمرو دراجي العلامة قال لك القرآن أحل أو ما ملكت أيمانك، وما من صيغ العموم؟ أن العلة قطع صلة الرحم بينه. أنا أتكلم عن العلة الآن. هذه المسألة قالت الصحابة أحلتهما آية وحرمتهما آية. أحلتهما آية اللي هي أو ما ملكت أيمانكم، وأباحتهما آية. أحلتهما آية أو ما ملكت أيمانكم، وحرمتهما آية وهي وأن تجمعوا بين الأختين. ماذا نصنع؟ عندنا دليلان متعارضان، لا بد آنذاك أن نقوم إما بالجمع على طريقة الشافعية وإما بالترجيح. هنا يتأتى الكلام اللي بتقوله، هنرجح بين الدليلين بالاجتهاد كما فعل عثمان وعلي رضي الله عنهما، وقالوا بالتحريم ورجحوا قوله أن تجمعوا بين الأختين على أو ما ملكت أيمانكم بالبحث في العلة، وكأنه أو ما ملكت أيمانكم عام وأن تجمعوا بين الأختين خصص ذلك العام. خصص إيه؟ ذلك العام كما سيأتي بعد قليل في العموم والخصوص. كده يا سيدي؟ نعم يا سيدي. قال: وقالت المعتزلة يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. زي ما قالوا انه الجميع واجب في الواجب المخير، قالوا هنا الترك واجب في الجميع. لكن ما نتكلم عنه اصل المسألة، لكننا قد نخرج عن أصل المسألة بدليل. فالله يقول: ولا تطع منهما آثما أو كفورا. بناء على هذه المسألة إذا أنا أطيع، أجتنب طاعة لا الآثم لا الكفور، مع أن الواجب أنني أجتنب طاعة الاثنين. هو أنتوا فاهمين ولا ما بتتكلموش كده؟ دلوقتي المسألة إذا نهي عن شيئين مش كده؟ يبقى أنا ليا فعل الواحد مش كده؟ ولا أترك الجميع؟ بيقول: وإذا نهي عن أحد شيئين كان ذلك نهيا عن الجمع مش كده؟ لكن أنا هو نهى عن أحد الشيئين، أترك اللي نهى عنه وافعل التام. قال: طيب يتعارض مع هذا قوله: ولا تطع منهما آثما أو كفورا. ليه؟ قال: لأنني مأمور بألا أطيع الآثم وألا أطيع الكفور. ولذلك قال النحويون: إن أو في هذه الآية بمعنى الواو، ولا تطع منهما آثما وكفورا، لا إفرادا ولا جمعا. عبارتهم كده، في كتب اللغة في هذه الآية: ولا تطع منهما آثما أو كفرا لا إفرادا ولا جمعا. واضح يا ابني؟ نعم. فقالت المعتزلة: يكون ذلك نهيا عنهما فلا يجوز فعل واحد منهما. والدليل على ما قلناه هو أن النهي أمر بالترك، كما أن الأمر أمر بالفعل، ثم الأمر بفعل أحدهما لا يقتضي وجوبهما، فكذلك الأمر بترك أحدهما لا يقتضي وجوب تركهما. فصل: والنهي يدل على فساد المنهي عنه في خوف. القاعدة: النهي عند الشافعية والمالكية والحنابلة يدل على شيء، يدل على التحريم ويدل على فساد المنهي عنه. طبعا ده الكلام بتاع الطلبة، لكن المسائل دي فيها تشعبات كثيرة في كتب الأصول، ولذلك يقولون العلم ما حفظنا لا ما قرأنا. العلم هو الذي يستقر في ذهنك، إنما واحد يقول لك أنا قرأت مختصر ابن الحاجب وقرأت جمع الجوامع وقرأت مش عارف المحصول وقرأت الإسنوي، تناقشه لا تجد في ذهنه شيئا كأنه ما قرأ. العلم إيه؟ العلم ما استقر في الدماغ، إنما أنت قرأ ثم لا تستوعب شيئا ثم تتكلم فتأتي بالخرافات، ده نلتفت إليك. فكل هذه المسائل تجد في كتب، في الكتب المطولات، الأخذ والرد والنقاش والاعتراض، هذا لا يستقر في الذهن. الذي يستقر في الذهن المسائل التي اشتهرت وزاعت واتفق عليها العلماء، ولذلك وضعوا المتون لأجل هذا عشان يستقر العلم في الذهن. مش كده يا ابونا؟ واضح؟ فالنهي يقتضي أمرين: التحريم عند الإطلاق وفساد المنهي عنه. ده عندي مين؟ عندي الجماعة الشافعية. عند الحنفية، عشان في طلب أحنا، النهي عند الإطلاق يقتضي التحريم. طيب يقتضي الفساد؟ قالوا لا، فرق بين النهي لذاته والنهي لغيره. فعند الحنفية النهي لغيره لا يقتضي الفساد. ليه؟ قال: هو صحيح بأصله فاسد بوصفه. لأنني قلت لكم قبل ذلك القسمة عند الشافعية في العبادات والعقود ثنائية: صحيح باطل. والقسمة عند الحنفية في العبادات كذلك، لكنها في العقود ثلاثية: صحيح باطل فاسد. كده يا مولانا؟ ده عند مين؟ قال لي عند السادة الحنفية. فالصحيح، مفيش أسئلة في الدرس، فالصحيح عند الحنفية ما كان مشروعا بأصله ووصفه. ده ايه؟ ده صحيح عند الحنفية. والباطل ما كان فساده في اصله، لا في اصله ووصفه. والفاسد صحيح في اصله فاسد في وصفه. الشافعية ما فرقوش من حيث النظر، لكن من حيث الفروع لما تخلخل معهم تجد التفرقة عندهم. إذ إنهم يفرقون في النكاح بين الفاسد والباطل، ويفرقون في الحج بين الفاسد والباطل. ولا أنا غلطان؟ فالحنفية يقولون الربا فاسد وليس باطلا، لأنه عقد بيع، والبيع مشروع في أصله. أما اللي أفسد الربا هي الوصف الطارئ، الزيادة الطارئة التي أفسدت العقد، بحيث عند زفر لو أننا أزلنا الوصف الطارئ صح العقد. حتى في النكاح العقود عندنا، لو واحد تزوج كما يقولون نكاح المتعة، لا يتجوزك شهر، النكاح مشروع في الأصل، من أين هذا الفساد؟ قال لي من المدة، من التحديد. زفر قال لك نشيل المدة ونصحح العقد. ما هو الفساد طرأ من الوصف. فالحنفية عندهم الفاسد صحيح في أصله، فاسد في وصفه. الصوم يوم النحر صحيح من حيث الأصل، إذ إن الصوم مشروع. من أين أتى الفساد عندهم؟ أتى من كونه في يوم النحر. الطواف للحائض مشروع من حيث الأصل، من أين أتى الفساد؟ الكونه في الحيض. واحد ركب دماغه وصام يوم النحر، نقول صومك صحيح لكنه حرام. الأصل صحيح؟ ماشي يا مولانا، أعتقد إني جليت المسألة. قول يا مولانا. قال: والنهي يدل على فساد المنهي عنه بقول أكثر أصحابنا، كما يدل الأمر على إجزاء المأمور به. ثم اختلف هؤلاء، فمنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الوضع في اللغة، ومنهم من قال يقتضي الفساد من جهة الشرع. أو يقتضي الفساد وخلاص، يبقى القاعدة أنه يقتضي الفساد. تقول من جهة اللغة، تقول من جهة الشرع، ويقتضي الفساد كده يا مولانا. ومن أصحابنا من قال النهي لا يدل على الفساد، وحكي عن الشافعي رحمه الله ما يدل عليه، وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين. هم رجعونا، والمقصود هنا النهي لغيره لا لذاته، إذ إن النهي لذاته يقتضي الفساد عند الكل، خلاف اللي بيحكي الشيخ من غير تفصيل، هذا في النهي لغيره. نعم. وهو قول طائفة من أصحاب أبي حنيفة وأكثر المتكلمين، واختلف القائلون بذلك في الفصل بين ما يفسد وبين ما لا يفسد. فقال بعضهم: إن كان في فعل المنهي إخلال بشرط في صحته، إن كان عبادة أو في نفوذه، إن كان عقدا، وجب القضاء بفساده. كأنه فاسد راجع للذات. ليه؟ لأنه الفعل متركب من الأركان لتحقق الميل، ومن الشروط الصحيحة شرط الصحة داخل. طبعا مش أقصد أنه داخل يعني كما يقول سلم، أقصد أن الحقيقة لا توجد من غير شرط الصحة، فكأن هذا الشيء لذاته، فهل يقتضي الفساد؟ وقال بعضهم: إن كان النهي يختص بالفعل المنهي عنه كالصلاة في المكان النجس اقتضى الفساد، وإن لم يختص المنهي عنه كالصلاة، وإن لم يختص بالمنهي عنه كالصلاة في الدار المغصوبة لم يقتضي الفساد، لأنه طارئ كما يقول الحنفية، لأن هذا النهي ليس لذاته. النهي عن الصلاة في الأرض المغصوبة لا لذات الصلاة، إنما النهي لكونها في الأرض المغصوبة، فلا يقتضي الفساد. فأنتم مقلدين. والدليل على أن النهي يقتضي الفساد على الإطلاق أنه إذا أمر بعبادة مجردة عن النهي ففعل على وجه منهي عنه فإنه لم يأتي بالمأمور على الوجه الذي اقتضاه الأمر، فوجب أن تبقى العبادة عليه كما كان. لما أنت سويت من كل هذه المسائل؟ نعم. كم وقت يا رب؟ كم الوقت يا رب؟ سألهم قول يقول. باب القول في العموم والخصوص، باب ذكر حقيقة. دلوقتي هل يعني الشيخ يقرأ وأنا اللي جدا صعب أعلق ده المعضلش ولا عشان لو عايزين ننتهي من الكتاب سريعا يكون هكذا أنني أدقق فيما يحتاج ولا نشرح على الطريقة التي أشرح بها في النشرح؟ اشرحوا على الطريقة التي تشرحونه أحسن. طيب قول يا رب. باب القول في العموم والخصوص، باب ذكر حقيقة العموم وبيان مقتضاه. يعني وبيان ألفاظه. وأعتقد المستكي أصح لأنه بعد هذا نتكلم في سياق العموم. نعم. والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا. الشيخ بتاع المحلي أدق منه. عم شيئين فصاعدا من غير حصر، لأنهم اختلفوا هل لابد في العموم من عدم الحصر أو فيه حصر. الصواب أن العام ما دل على أكثر من شيئين من غير حصر. فالشيخ فاتيته الحتة. والعموم كل لفظ اللهم إلا إذا كان الشيخ لا يشترط الاستغراق في العموم. إذا كان لا يشترط الاستغراق في العموم يعني العموم يتحقق بثلاثة بأربعة بخمسة عنده بألف لا يقتضي الاستغراق عنده فلذلك عرفه، لكن التحقيق أنه لابد في العموم من الاستغراق. لا صاعدا لم يقل فصاعدا يعني اثنين اثنين ثلاثة صاعد ونقف من غير حصر نص. والعموم كل لفظ عم شيئين فصاعدا، وقد يكون متناولا لشيئين كقولك عممت زيدا وعمرا بالعطاء، وقد يتناول جميع الجنس كقولك عممت الناس بالعطاء، وأقل ما يتناول شيئين وأكثره ما استغرق الجنس. هو كأنه يعني مسك الحبل من النص، جاب رأي الذي يشترط الاستغراق والذي لا يشترط الاستغراق، لكن سألناه لابد في العموم من الاستغراق. وذاك في الشيخ صاحب الترويح تعريفه جميل بس صعب. الموضع وضعا واحدا لكثير غير محصور مستغرق لجميع ما يصلح له، صالح لجميع ما يصلح له، صلوح الكل للأجزاء أو الكل للجزئيات. طبعا لا فماذا إلى الحنفية. وألفاظه أربعة أنواع. ألفاظه أربعة للمبتدئين، وإلا فإن صيغ العموم أكثر من ذلك تصل إلى ثمانية وتسعة، لكن الشيخ اقتصر على هذا كما فعل أيضا المحلي في الورقات، اقتصر على أربعة هما الأربعة هما اللي عند المحلي اقتصر عليهم للمبتدئين. أحدها اسم الجمع. احنا نحفظهم الأربعة لكم. المفرد المحلى بأل غير عهد، الجموع المحلى بأل، الأسماء المبهمة، النكرة في سياق النفي. هذه سياق العموم الأربعة. فاد الشيخ أن يذكر لنا أقوى صيغ العموم، لفظ كل، فلفظ كل من أقوى صيغ العموم. طبعا احنا مش هندخل في الباقي اللي ما جابوش، لكن احنا نقول فاته كان لابد ان يذكر هذه الصيغه. نعم. احدها اسم الجمع اذا عرف بالالف واللام كالمسلمين والمشركين والابرار والفجار وما اشبه ذلك. هو طبعا الاسم الجمع هو ده جمع، لان المسلمين مفرد مسلم، انما احنا عندنا يا ابني عندنا جمع وعندنا اسم جمع وعندنا اسم جنس جمع. بتكتبوا ايه دي في كتب النحو كلها؟ وبرضه ما بتدرسوش نحو؟ تدرسوا ولا ما تدرسوش؟ الجمع ما له واحد، المسلمون واحد مسلم، الرجال رب. اسم الجمع ما لا واحد له من لفظه قوم، رهط، جيش، شعب، ليس لا واحد من لفظه. اسم الجنس الجمعي ما يفرق بينه وبين مفرده بالتاء او بالياء. اقرا ده في اول ابن عقيل عند الشيخ محي الدين تحت، جايب كل هذا الكلام. ان البقر تشابه علينا، فالبقر اسم جنس جمع مفرده بقره، يبقى انت فرقت بين الجمع واسم الجمع بالتاء. غلبت الروم مفردها رومي، فرقت بين المفرد والجمع بالياء، ده اسمه ايه؟ اسم جنس جمع. تمام. كل هذا يفيد العموم، يعني الجمع واسم الجمع واسم الجنس الجمع يفيد العموم. فالشيخ عبر عن الكل باسم الجمع. نعم. قال وأما المنكر منه كقولك مسلمون ومشركون وأبرار وفجار فلا يقتضي العموم. الشيخ حصل منه سهو هنا. مش انت لما جيت تعرف لنا قلت لنا العام ما عم شيئين فصاعدا؟ طب مسلمون عم شيئين فصاعدا، صح يا مولانا؟ هو دلوقتي الشيخ ينص على ان الجمع المنكر ليس من صيغ العموم، لكن مقتضى تعريفك انه من صيغ العموم، لان انت قلت لنا العام كل لفظ عم شيئين فصاعدا، مسلمون عم شيئين فصاعدا، صح؟ قول يا مولانا. قال ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي، والدليل على فساد ذلك أنه نكره فلم يقتضي الجنس. أنا عندي والدليل على فساد ذلك أنه نكرة، نعم، فلم يقتضي الجنس، نعم. لأن النكرة في الأجرومية، الأول في الأجرومي، النكرة اسم شاع في جنسه، مش كده يا مولانا؟ أديكم سؤال وأروح بقى عشان تعبان، تفكروا فيه للأسبوع اللي جاي. طب عاوزين تسألوا فيه، اسأل. ما الفرق بين النكرة والمطلق؟ يا شيخ عمرو تسعف ما يمشيش البتاع ده، قول يا مولانا. ومن أصحابنا من قال هو للعموم، وهو قول أبي علي الجبائي، والدليل على فساد ذلك أنه نكرة فلم يقتضي الجنس كقولك رجل مسلم. والثاني اسم الجنس إذا عرف بالألف واللام كقولك الرجل والمسلم. ومن أصحابنا من قال هو للعهد دون الجنس، والدليل على أنه للجنس قوله عز وجل والعصر إن الإنسان لفي خسر، والمراد به الجنس، ألا ترى أنه استثنى منه الجمع فقال إلا الذين آمنوا. والاستثناء معيار العموم. والاستثناء إيه؟ معيار العموم. نعم. وتقول العرب أهلك الناس الدينار والدرهم ويريدون الجنس. نقف هنا بقى ولا ايه؟ نقف نسيب ساعة وبعد ماشيين كويس احنا يعني اعتقد. وصلى الله على سيدنا. نعم يا مولانا الشيخ محمد عايش حسن. احنا عاوزين نخلي فيه نظام بس في الأسئلة عشان نعم يا مولانا. كنت عايز يا مولانا لما قالوا كما حضرتك ان اختاروا اليهود الاشتراك، هل نقول بأنهم توقفوا في المسألة؟ لا، هو القضية أن هذا اللفظ صالح لهذا وذا، كما أنت تقول بأن لفظ العين صالح لهذا وذا، فأنت مش متوقف، هو صالح لده وذا، بس أنت يجي الدليل القائم تخليني أنا أريد ده ولا أريد ده. نعم يا شيخ المبتدئ بالأحمد بتفرقوا؟ يا ألف نهار ده حاجة تبشر بالخير. صحة الصلاة الأرض المغفورة. نعم يا سيدي؟ قال بصحة الصلاة الأرض المغفورة. يعني الصلاة الأرض المغفورة عندكم صحيحة؟ ها؟ يا ألف نهار. أي يا ألف نهار. يا مولانا حضرتك لما تفرقوا عن الأحلام المصيبة السوداء إنه في ناس بتدافع عن المذهب بالعاطفة، هو ما درس، لكن هو عايز يبقى شافعي يقول احنا فرحانين والله شيء يسعدنا. مولانا سألت بقى خلاص بالنسبة للحائط الذي فاقت عند الحنفية هذا الطواف تساب عليه؟ طوافه صحيح وهو حرام. تساب عليه؟ بقول لك وهو حرام تقول لي تساب عليه؟ انت بقول له ايه ده تاني بقى؟ الله يخليك يا مولانا. حضرتك قلت في لما نشوف الآن اذا كان البيع لو هو صحيح لو حصل فيه زياده نقول لها امنع الحيض يبقى الطواف صحيح. طيب يا مولانا لو احنا قلنا خلاص ارفع الزياده يصح البيع يا ابني لا تخت شيء لا مش عندك بس يا اخي اقعد ساكت. في فرق بين العبادات في فرق. نحن نتكلم زفر أقول لك يصحح العقود. تمام خلاص هنا في العبادة لم الحيض ما زال موجودا حتى في الطواف لم يرفع الحيض. أيوة. طيب هي تساب على الطواف ويحكم الطواف ولا الحرم؟ يا ابني الطواف صحيح وهو حرام. يعني فعلت الطواف أجزاءها وطافت لكنها لا تساب لأنه حرام ارتكبت ذنبا فآية الطواف فالعبارة لا تقتضي أن تشرط الطواف. ده ما زاب الحنف انت؟ سؤالي مولانا ما الفرق بين الفرع في العبادة إذا طافت وهي حائض والفرق بين إذا تم البيع وفيه زيادة؟ ما فيش فرق يا ابني. أكل الربا العقد في أصله صحيح والفساد جاي من الوسط فهو حرام وذاك العقد الفاسد عند الحنفية ترتب عليه مقتضى كالصحيح. لكن في العقد رفعت الزيادة فصحح العقد. يا ابني مش كده الله يهديك ما تتعبنيش أصلا ما أحبش أنا أنت رجل مش حنفي ما تعودش تلخبط المسائل. عند الحنفية نحن نقول دي طافت وهي حائض ركبت دماغتها طوافق صحيح فآية الطواف فالعبارة لا تقتضي أن تشرط الطار عند الحنفية لكنك آثمة وهذا الطواف حرام. خلاص نعم يجزم. عند الحنفية عقد عقدا ربويا الفساد جاء من الزيادة فساد جاء من الوصف ركب دماغه وقالت عقد بالربا يترتب على العقد الفاسد ما ترتب على العقد الصحيح. غاية الفرق أنه عند الحنفية هذا العقد حرام وهو آثم لكن يترتب عليه ما يترتب على الصحيح. خلاص الشيخ زفر عشان يرفع عنك التحريم وينقل العقد من الفساد إلى الصحة ولتبزيل الوصف. نعم يا سيدي. قلنا بحاجة أن العقد لا يقبل تكرار الفور على الصحيح. الإيه؟ الأمر. نعم، لا يقبل تكرار ولا الفور على الصحيح. إن صح فهمي. بقولين سؤال. إذا أمر سيد عبده أمره وهو ولم يتمثل ثم يعني لامه وقال ودعا ثم إيه؟ لامه؟ ودعا عن العمر لا يتم الفور ولا يتم الفور هل يقبل يعني أجره؟ مثلا سيد يعمر عبده سيد قال لعبده اسقني خلاص؟ العبد فقير فتكاسل كده وقع فسيده نهض قال له الامر لا يقتضي الفقر انت عايز تشرب دلوقتي هسيب بعد ساعه هذه الدلاله اللغويه لا تدل على الفوريه خلاص ولا يقتضي التكرار يعني مش كل دقيقه العبد يقوم ويروح يجيب ميه ويجي يجيب ميه هو حقق الوجود وجاب له كوبايه ميه بس فالعلماء يقولون مسألة يقولون يلام ويوبخ تارك الأمر كما أن السيد في اللغة يوبخ عبده إذا لم يمتثل فأرأيت أن سيدا أمر عبده فلم يمتثل يزجره ويوبخه